الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أحيانا بعد صلاة الفريضة أقرأ بعض الأذكار الواردة بعد الصلاة، ثم أصلي السنة الراتبة، ثم بعد ذلك أكمل ما تبقى من الأذكار التي بعد الفريضة، فهل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، المتقرر عند العلماء أن السنة هي فعل السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي وردت عليه، بلا زيادة ولا نقصان ولا تبديل ولا تغيير ولا تقديم ولا تأخير. فإذا كنت أيها السائل الموفق جزاك الله خيرا تريد أن تطبق السنة في الذكر بعد الصلاة، فقله سرداء من غير فصل صلاة ولا كلام أجنبي آخر لا حاجة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يذكر الله عز وجل في دبر الصلاة هكذا، يعني أنه يقول الأذكار البعدية للصلاة سردا. وعلى ذلك ظاهر الأحاديث القولية والفعلية العملية. وبناء على ذلك وفقك الله، فلا ينبغي لك أن تفصل بين أبعاض الأذكار البعدية للصلاة بصلاة النافلة، بل عليك أن تؤخر صلاة النافلة حتى تكمل أذكار الصلاة البعدية على وجه الكمال والتمام، ثم تقوم بعد ذلك وتصلي النافلة. هذا جوابنا على سؤالك إذا كنت في حال السعة والاختيار. فإذا كنت قادرا وعندك سعة في تأخير النافلة إلى ما بعد إتمام أذكار الصلاة، فهذا هو الذي يجعلك محققا للسنة على وجهها الذي وردت عليه. ولكن من الناس من يكون مضطرا للقيام بعد الفريضة مباشرة ولا يستطيع أن يذكر الله عز وجل في المسجد، ويريد أن يستغل تلك اللحظات التي في المسجد لأداء السنة البعدية لعدم إمكان أدائها في السيارة، فحينئذ نقول أد السنة حتى ولو قبل الأذكار، لأنك لو فوتت السنة الآن فلا تستطيع أن تدركها فيما بعد، أي لا بدل لها، وقد تنساها أو تنشغل عنها. ولكن الأذكار إذا لم تقولها الآن فتستطيع أن تقولها في السيارة، تستطيع أن تقولها في السيارة، ولكن لا نقول هذا إلا في حال الضيق. وأما في حال السعة فأد الأذكار البعدية أولا حتى تكملها، ثم قم وصل السنة البعدية، والله أعلم.